طاف طواف القدوم سعى سعيا حتى قال الناس الان بحاجه الى لحم، ليش انتظر الى يوم العيد ويوم العيد الناس ما عندها حاجه؟ فيه الخلاف المذكور، فيه الخلاف المذكور، لكن جمهور اهل العلم على انها لا تجزي الا في يوم العيد. في يوم العيد القاعده هذه ذكرها ابن رجب في قواعده وذكر لها امثله كثيره، فليرجع اليه. اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. حلف الله ما ادخل بيت فلان مثلا فرايت انك تدخل، لا سيما اذا كان من اهل القرابه، كفر عن يمينك وانت مخلص. حلف على فلان ان ياكل عندك مثلا، او حلفت بعد تقديم الطعام ان يبدا او لا تاكل معه اكراما له، كفر ولا ما يكفر؟ يعني اليمين الذي مقتضاها الاكرام. نعم، حديث ابي بكر في الصحيح. نعم، مش مضمون مش مقتضى. حلفوا ان لا ياكلوا وحلف ان لا ياكل فاكلوا ثم اكل، وهل امر بكفاره او هل امر ابو بكر بكفاره؟ ما في امر بكفاره. فدل بعض اهل العلم على ان اليمين التي يراد منها الاكرام اكرام الضيف انها لا يلزم فيها كفاره. يجري مجرى اليمين عند بعضهم ما يقصد منه، ما يقصد من اليمين من الحث على فعل او المنع منه. ولذا لو طلق زوجته ان خرجت او دخلت او زارت آل فلان او كذا، فمقتضى هذا مقتضى اليمين عند شيخ الاسلام ومن يقول بقوله وانه يكفر كفاره يمين ولا شيء عليه. شو المقصود ان الفروع المترتبه على الحديث كثيره جدا. يا عبد الرحمن بن سمر لا تسال الاماره، المسائل احيانا قد يرى الانسان من نفسه ان هذا العمل متعين عليه، متعين عليه بحيث لو اسند الى غيره ضاع، فهل له ان يسال؟ نعم، هل له ان يسال؟ نعم له ان يسال، بدليل اجعلني على خزائن. لماذا؟ لتوافر الشرط المطلوب، لتوافر الشرط المطلوب. فإذا توافرت الشروط المطلوبة لولاية من الولايات وتعين عليه بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه، حينئذ يسوغ له أن يسأل، ولو سأل بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. لا ينبغي أن يسأل سؤال مباشر، إنما لو كان بغير مباشر كان حصلت له الإعانة وحصل له المقصود. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري. من نذر أن يطيع الله، يتعبد لله جل وعلا بطاعة يحبها، لزمه الوفاء إلا إذا عجز. والطاعات إما أن تكون واجبات أو مستحبات، وهي مطلوبة بأصل الشارع، وتتأكد إذا قارنها عهد أو ميثاق أو نذر، عهد أو ميثاق أو نذر. يعني فرق بين أن يقول الإنسان في نفسه إذا جاء الراتب فتصدق بمئة ريال في نفسه، وبين أن يتحدث في المجالس أنه إذا جاء الراتب يتصدق بمئة ريال، وبين أن يقرن ذلك بالعهد والميثاق. إن كان في مجرد نفسه فهو مخير ينظر في المصلحة،

فعلى هذا الطبيب المشهود له بالخبرة والمعرفة إذا اجتهد عالج مريض مات يضمن ولا لا يضمن؟ لا ما يضمن. لكن إذا لم يعرف بطب عالج مريض مات يضمن ولا لا يضمن؟ فهو ضامن سواء كان في النفس أو في الطرف يضمن. وقل مثل هذا في جميع العلوم، لو جاء مهندس وادعى خبير بالهندسة وسوى مخطط العمارة وطاح ثم تبين أنه ليس بالمهندس هذا دعي، نعم يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو شهد له الخبرة والمعرفة وأخطأ ما يضمن. البناية بالجص الآجر هذا معروف، الجص الآجر كيفية البناء به وخلطه يؤخذ بالتدريج، شيء يسير ثم شيء يسير لأنه يموت بسرعة ييبس بسرعة هائل. فادعى شخص أنه معلم بناء فتعامل مع الجص الآجر هذا مثل الطين، وضعه في حوض صب عليه الماء وأخذ يخلق برجليه ثم ذلك يبس عليها الجص وعجل، هذا يضمن القيمة ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه جاهل أفسده على صاحبه. والآن في مجتمعات المسلمين على كافة المستويات من يخالف هذا الحديث، بدءا ممن يدعي العلم ويضمن الناس كفارات ويضمنهم عقوبات وجزاءات وليس من علم. هذا يغلق. جاء شخص جاهل وقال الخفض كذا، قال اذبح شاة، ما سويت شيء، يضمن لأنه ليس عنده من العلم ما يدل على مجرد الخفض. لكن لو اجتهد عالم مشهود له بالعلم والخبرة وأخطأ وضمن وقال الرشاش ما يضمن، كما هنا تدخل ورش السيارات، سيارتك فيها أمر يسير جدا نفس تمشين كالمكينة ويخرب يضمن، هذا ما يضمن. كل مرة حنا في طريق من بلد إلى بلد السيارة صار فيها رجة، دخلنا ورشة أول ما بدأ المكينة وما حول المكينة قلت لا عرفت ما عنده سالفه، قلت لا لا تعرف المكينة ما وراء رجة إما صفاي ولا شيء يمكن، ومرة طلع ثاني ادعى بعد دعوة ثاني ولا ما يقول، ومرة ادخل ورشة ثالثة قال شوف الكفر لي من هذا غير غير الكفر ما شاء الله. كل مهنة لها أطباء، كل مهنة لها أطباء، ولكن بعض الناس يفسد يدخل بغير معرفة ولا ورع ثم ذلك يفسد. لا بد أن يضمن، لا بد أن يضمن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فإذا سبب في تلف في النفس أو في الطرف يضمن بلا شك. وقل مثل هذا في جميع الصنائع، في جميع الصنائع بدءا من ادعاء العلم وما أكثر من يدعي ونزولا إلى حوائج الناس ما يحتاجونه في أبدانهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. نعم أيضا يشهد له حديث روى الحدود بالشبهات وله طرق لكن لا يسلم من المقال لأهله، وكذلك الحديث الذي معنا لا يسلم أيضا، لكن كثير من أهل العلم يعمل بهذا. والسبب أن الخطأ في العفو هذا أمر مقرر، يعني لأن الله جل وعلا حث على العفو أن تعفو أقرب للتقوى، ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. لكن يبقى أن الحدود لا يجوز تعطيلها بحال، إنما شرعت لتنفذ، شرعت لتترتب عليها آثارها تطهير المجتمعات. لا يفهم من مثل هذا الحديث، نعم إذا وقع إنسان في عفو ومذلة أمكن أن يدرأ عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لقى الماعز وصرف عنه مرارا وقالت غامدي أتريد أن ترددني كما فعلت الماعز. المقصود أن مثل هذا إذا كانت الجرائم قليلة وخفيفة

ادرأوا الحدود عن المسلمين واستطاعوا ان كان لهم مخرج خلوا سبيلهم، فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه، خير من ان يخطئ في العقوبه. هذه المساله اذا كانت تحتمل الخطا، اما اذا كانت لا تحتمل الخطا يعني وجدت مقدماتها كلها الشرعيه فلتوجد نتائجه. يعني هذا الامام وصله هذا ما يوجد الحد. نعم الامام بين امرين، والاحتمال قائم ان تطبيقه لهذا الحد خطا. نعم يخطئ في ترك العقوبه افضل من ان يخطئ في تنفيذ العقوبه، لكن اذا كان لا يتطرق الخطا الى الوسيله التي بواسطتها عرف، لا يجوز له ان يعفو بحاله، ولا يجوز لاحد ان يشفع عنده. سمعنا هذا يخطئ العفو في العقوبه انه ثبتت عنده الجريمه ثم يعفو يقول لن اخطئ، لا اذا ثبتت لابد من تنفيذها، واذا بلغت الحدود السلطان فان عفا فلا عفا الله عنه كما في الخبر، ولا يجوز لاحد ان يشفع عنده ليعطل الحد. لكن المساله اذا احتملت الخطا، اذا كان احتمال الخطا واردا فليكن خطأه في العفو أفضل من خطائه، وأخير له من أن يخطئ في العقوبة. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.